بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد سورة القمر ومكية آيات كيدن وخمسة وخمسين آية كنت نشان آيات فروح عن صامرني سورة دان سورة القمر هي سورة قاف إن النبي عليه الصلاة والسلام وكو آخر جري صلاة عيد فدرقة هي عيد الأضحى inu ku akhri jiray waxaana kulmiyeen labada suuradoodba waciid iyo wacdi iyo makhluuqa bilowgiisi iyo soo celintiisi iyo tawxiidka iyo nubuwaadka in la sugo suuradana marka suuradii makkiga ay la mid tahay mawaadicdoodi waxa ka hadlaysaa qiyaamada oo lagu bilaabay tarabati saacatu وانشغل القمر وحكى لكاد ليسا قرآنك إيا ولبا سورة دان إن قرآنك آد الوفد دايي وبرشدي سقرآنك ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر قصص الأنبياء وإلى دور النبي بالغا ورمي قوام تيسي سيد الله حلاقي waxa ay ka hadlaysaa kala aan jannaha iyo aan naarka bismillaahir rahmaanir rahiim iqtarabati saa'atu saa'ati qiyaama ya dhawaatay wan shaqqal qamar dayhina wa dilaacay oo laba u kala dilaacay saa'ata qiyaama wa dhawaatay oo adduunyadi wa gabagabo wa dhamaanaysa أطاع أمر الله فلا تستعجلوه بي لم يتعي يغترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون أحاديث بانا كسو حرارة موضوع عاس إن ساعد قيامه أي مارة الدودة هاي نبينا عليه الصلاة والسلام ويري بحثت أنا وساعة كهاتين لبدا فراده النبي سلا إشاري ساعد يعني وحن رسول إيهي sida asal ka yar intaas aan dheerahay oo saacadda qiyaamo nabi u akhri zaman ayu nabi u aha khatamun nabiyin inshiqaqul qamar waqti nabi dhacday sida hadiis saxiixa ku tiri oo waliba mutawaatir ah hadiis maaratay sunanka iyo saxiixaynka ay wariyeen وعلى معجزات النبي متكملة وحي كعط صدى النبي كدر بذين آيات نبي لماذا هذا ما تصنع إسا نوكا وكسا ضيحي ودلاعي والله وكرا دلاعي ضدكنا إيوه الأركان آيات داس مرك اللي تسينا وإنكران وحيرادان وانا رسيح رسلان قرانك قوارك الدونه اقترب واحد وادي الساعة ساعة قيامه وانشق واحد دلاعي القمر بي حبال ووكر دلاعي وإن يروا آية معجزة دي أركان سيدا انشقاق القمر وكلا يعرض وكجيسنا يا رومين تيسي ويقول إليه سحر وسحر مستمر جوتاء سحر انكلب أين وفلأة معجزتي مركا قلت المعامين سحر وإن يروا آية آية هذه أركان معجزة يعرض وكجيسنا آية الرومين تيري يرائي تيري ويقول وحين ليهم سحر مستمر وسحر مارة الجوفتاء وحن أجدين سحر كان مكلا قوأيو أما سحر مستمر وسحر iska baabi doona zaahid baatil mudmahil wa tartirmaya ilay wax daa'ima ma ahan wa kadhabu wa haybaniyan haqi wa tabu ahwaahum hawadoodina wa raa'an wa haybaniyan haqi wa lagu dareemaya wa tabu ahwaa wa kadhabu bil haqi ma rabbana kunti misas haqi wa baniyan quraanka nabigu la yimi asay laftigiisi وحق ونبي الجرة واتبعوا أهواءهم هودوا دينا ويسكر رائعين هودوا دفرتي إيو مارة الرأي قودة آد أوليته وكل أمر أمر كستنا مستقر ومتسقنانا أمر كستوى أهل خيركنا خير كسبك سونانا يان أهل شرطنا شرط أسبك سونانا وكل أمر مستقر أمر كستوى سونانا يا سيلو تلقري ولقد جاءهم وحاويم من الأنباء ورك حق هذا قصص كأنبياء ورسوش بين سي يوحي كد عقابها ماذا مارتي يمت فيه مزدجر إن لغو مارتي جوكسده أما لغو أنتو ما يكسو أنت مزدجر زجر وواح لغو عنان سامه أغف زجر أغفلا ولقد جاءهم من الأنباء ورق وحاوي متكوا قريشة قصص الأنبياء أو التقي يوحي كدق أمضيه رسوشة بينيه ما فيه مزدجر وحوان أي أسغنتها يوعدي يزجرامي وشركيك يبارنت يكجران وحي وجه سلام بأويمت حكمة بأطمت بالغة الأحلة حكمة آد مارتي أفق أو مارتي أي دريمي كرام وحكجر حكمة العص حكمة بالغة بأطمت حكمة جاري سماش الله ترقري أو آد الحلال هداية غفك إلهي غفك هنونين أيه إيه غفك أولمين أيه حكمة فما تغني النذور كوة ديجة يمحيك تريا غف إلهي ترقري شقا وانما هدكار محيك تريا الرسول هدى يؤديكتو وعلم تعي وما تغني الآيات والنذور عن قوم لا يؤمنون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين لكن إلهي مدوني بذكرين هوذو هنونان فمنكم كافر ومنكم مؤمن فريق في الجنة وفريق في السعير وراس خطب لك لسعداء فما تغني النذور محيك ترتكوا وحوالنا يا رسوشة وندوني حوم كما إسان داخل فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر تولى كجي سنة محمد كوان كبيني أو معجزات العورات من بيني عنه أي حق هذا كجي سنة يوم مال يدعو ويري الداعي ملك الداعي إلى شيء لو يري نكر لا إنكره شيء لا إنكراءات ومارتي فضيعة وموقف في حسابك يوحى قصة غمى بلاي يدلاتها فتولى عنهم كجيسا لينين حمد القوان لا يسعر المستمر اسكاك جيسو اسكا سبوح قدعة يوم مال يدعو الداعي داعي ويريه إلى شيء نكر شيء لا إنكراء يغير يا أو قلوب تضطك هي عقل جودة ومارت إنكراء أو يرى سخران أي نقول يا لكن سخران كان صحي عبيل معها ولكن عذاب الله شديد مركوا شيء قلوب أي إنكراء سؤال ومارت فوق أو موقف أي سندل قادر كريم خشوعا أبصارهم أيضا أرقود أوليته أو أمارتي ذليل يهي خشوع سيهي وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ما لنتاس يعني وجوه ذلن وفوران أو خشوع سيهين قفوا حديدك رمال خشوع عن أبصارهم أما خاشع عن أبصارهم والله بقروا خشوعا أبصارهم أرقود بالليتة يخرجون من الأجداد وحكسوا بحيان قبورها كأنهم ayaga umalaysid jaraadun ayah muntashir kala firiray ayah dibba meel aaday tu meel ku degay baa umalaysa dadku si kala firirsan yihiin oo aan la isku haysan qof qof ku dhegan male nin walba meel u yaacayaa wala wareersan yahay ayaxana waa sidoo kale xagga waxbaa u socda xagga waxbaa u socda itijaah male marka dadku itijaaha ka luusan yowmaidin yamuuju bacduhum fii bacdin waa la isdhexgalaya waa la isdhexdoodaya yakhrujuuna waxay ka soo baxayaan dadku min alajdaafi waa jamcu jada alqubuur qubuurtay ka soo baxayaan ka'annahum iyada u moodid jaraadun ayax muntashirun kala faafay sida ay u degdegayaan oo mowqifka xisaabka daaciga ay u ajiibayaan oo ay u kala firirsan yihiin waa ayixiyo kale muhdiciina waa degdegayaan ila daaci daaciga u yeeray bay maaratay u degdegayaanoo weliba qoortay taagayaan ihdaacu waxaa ku jira maaratay qof degdego surka saas ku taagay la qofka markuu ordayo madaxa waa dhaqaaqi muhdiciina waxay u degdegayaan ila daaci daaciga u yeeray yooma yadcu daaci soomaaha oo wax khilaafi kara ama dib u dhici kara ma jiro yaquulu lkaafiruuna gaalada waxay leeyihiin haadaa midkan yoomkan waa yowmun casir waa maalin aad u culus oo shadiid ah fadaalika yowmaidin yowmun casiirun calaa lkaafiriina gayru yasiir kaafiriinta buu ku adag yahay laakiin mu'miniinta waxba lama ahan shiddadaas ma haystaan iyo dhibka laa yaxzunuhum lfazacu lakbaru watatalaqaahum lmalaa'ikatu hada yowmukum aladii kuntum tuucaduuna samar malaa'igta u bishaaraynaysa soo dhaweynaysa yaquulu lkaafiruuna waxay leeyihiin haadaa yoomkan yowmun casir waa maalin culus oo aada u adag kadabad qablahum qowmu nuuxin fakadabuu cabdana waqaaluu majnuunun wasdujir qisaskii ambiyada yaan maaratay bilownay nabiyullaahi nuux oo taarikhaan ugu horeeyey baa laga bilaabay hadii jeerna waa sidaas buu u leeyahay munaasabadda maadaama uu ahay nabigu ugu horeeyey dhulka loo soo diray ugu cumriga badnaay ugu sabarka badnaay xagga maaragtay dacwada oo 950 sano ayuu qur-aanku sheegay falabitha fiihim alfa sanatin ilaa 50 caaman intaasuu marka dacwada ku jiray hameen iyo maalin kor iyo hoos ula hadlay siran wajahran wax rumeeyana wama aamana macahu ilaa qaliil dad yar baa rumeeyey kadabad way beenisay qablahum kuwaan quraysha hortood qowmu nuuxin qowmu nuuxa nuuxan beeniyey fakadabuu cabdana addoonkeenni nuux bay beeniyeen cabdana buu ilaahay leeyahay waa tashriif addoonkeenni ilaahay qofku inuu addoon u noqdo waa maaragtay sifo qaali ah maxaa yeele nabigu calayhi isalaatu wasalaam saddexdii mar oo ugu qiimaha badneed cabdi baa loogu yeeray markii la dheelminayay cabdi baa loogu yeeray subxaana aladii asraa bicabdihi leylan min almasjid alxaraam markii qur-aanka lagu soo dejinayay alxamdu lilaahi aladii anzala calaa cabdihi alkitaab tabaaraka aladii nazala alfurqaana calaa cabdihi markii qur-aanka lagu soo dejiyey iyo waxyiga wa annahu lamaa qaama cabdullaahi markuu cibaadada iyo wax u istaagay addoon baa lagu tilmaamay marka addoon maba la helaba in ilaahay uu kugu tilmaamo addoon waa wax sharaf leh wa cibaadu araxmaan aladiina yamshuuna cala alardi qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnaduu min raxmat illaah kadabad qablahum kuwaan hortooda waa qoladan quraysh oo nabi maxamed hadda ka soo horjeeda oo beenisay ayaga hortooda waxaa beenisay qowmu nuuxin qowmu nuux baa nabigoodii beeniyey nuux ahay fakadabuu cabdana addoonkeenni nuuxa ayay beeniyeen weliba intay beeniyeen waxa ugu ku tuhmeen junuun iyo waali wa qaaluu waxayna yidhaahdeen مجنون ومدوالا وازدجر وانا لهرري عنان يوحل اسقودر آذين يا هندذات يا جاسس إليه مارتي ما هذا بدون يحسبين ليس ما الله مارتي أن بطرهين يوبي أو برئة الدون بكو سبين ليس فإن أنا أسخر منكم كما تسخرون أنا وقت جاسس الدون وقالوا إيرادا قوم نوح مجنون نوح إليه وواليه وازدجر وانا المارت الله هرري ووال عنانتي لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين سورة سعر زمان فدعا ربه هذه مكة الله هنددي ومارت الله عنانت الله إيدي دعا ربه تبقي اسمه وعدي وقير أني مغلوب الله ولا يعتك هذا فانتصر إله إقرقار ودعوة هذا يدينك ربي إقرقار أنا ولا يعتك هذا فدعا ربه نبي النوح ربي يسو إيارتي أني مغلوب أنا ولا يعتك هذا ولا يغالب نقضي كوان تبر ما هيو فانتصر إله مارتي دينك إقرقار يعني قبا ففتحنا أبواب السماء إسلام مركي ومركي فهو تعقيب مركي ويارتي أول رجو كلها مركي الدنبوكي حضاري لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا مركي وقوص التاليني مركي وكري ذي قبل مارتبريي ففتحنا وحافرفرني أبواب السماء ففتحنا نواجب تالا شيء معامر قرارة ساقبتها انت كلمة كلمة حقبان ففتحنا وان تشديد لها انت وافرني تشديدك أما تضعيفك أما شدكنا وحكينا يا تكفير فتحنا مكل إرادة وافرفرني كسرنا دان إلى نواجبني أدي لك الله شلو الإرادة كسرنا واجد جميل تضعيف الحكين يا تكفير يا مبالغة ففتحنا أبواب السماء سمد الباب الذي بان فرني على غفر بماء بيه منهمر برلقين بيه شما يساس أسيد ديسمي انهمارك هو بيه أنك لجوك سنة فتتخلي فالرق بيه ربنا تنتمك الله فراء و يمركي وحير له فروه كرجال حب بيصعد انهمار ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وبيئات الصميه فرلقينا اما برلقينا صعده واد تربدا كاس واحد عركا عركي بلا سيدايه هدا روبك وعرتان ووحير صعده وأنقف هذا كله عن الدليل لكن هذه الموسي الدائية تبدا الدبدم يسوك على هذه الله تعريب مرحبا كاركون واعركتين ضدك مدهراتي ذا السماين كوة رفشلها كارتك بوليس كئيو بيها سدد كوسي الدائية مرحبا سقف بلطيك لا بيها حوق لك هذه مكوة سقف الموسي الدائية وخوطة ما تب بيها نوع على سماك السماتي لك كار وفجرنا الأرض ملكنا وان دلا إني عيونا إلى يال ملكنا بيبرقنا إلى كسر بحرية أي على كسر الداية فجرنا الأرض ملكنا وان دلا إني أفرني عيونا إلى يال بيئة أي لنا عكست على كسر بحية حتى تنور كلف تجيسي أو أم بمال بيئة كسر بحرية هين وتي علامة الله قد يقول نبي الله نوح وفارت النور قلنا احمل فيها من كل الزوجين اثنين على مدوى مرة مردات تمارك على تبيه كسوة بحان حواس وصعدوا عليه بدون تقرأ حواس حفظ الدون وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء به سمدا يقول لك كل مي على أمر arin bay ku kulmeen qad qudira la qadaray oo rabbi uu qadaray jaan gooy ilaahay u tala galay bay ku kulmeen xuduudii markii ilaahay u tala galay markay gaareen waa la joojiyay faltaqal ma'u bihi bad yani samada iyo kuwii dhulka ka soo baxay baa kulmay calaa amrin amar bay ku kulmeen qad qudira la qadara rabbi uu qadaray وحملناه مركز دي لسو دايه حملناه نبي الله نوح يدتك لجرم وحنك حنبارني على ذات الواح على سفينة دوني ذات الواح الله حان له ودسر إيا مسامير ودون أفريام إنجنير كأهاي نبي الله نوح أو سمعي أسو مدك الرفاضة كل يسو ودلس وحي مسمارة وحي أرواحة كل دقيقة حوص وقرية كبحي ودنا دلاء إلي الواح واسكو كبكبة يا شقا سوغيس وانت زيها سوي إمسا غفا سميس رنج قابل السن مد مارتي فرياما مد كلاو مارتي واسكو بجينا يا واتربلي كليس وحيالا مرت ربي وكنت لقى لي إن أوحكو بباديو ama wax ku dhisto hal qof iyo laba qof qabana kaacbada weynkeeda aragtay nabi ilaahi ibraahim iyo wiilkiisa nabi ilaahi ismaaciil aad isay oo isku ahaay injineer iyo maartay ninkii u soo dhiibayay maartay dhagaxda iyo doobad labadooda iskani aad adar guriga aan salaad dhisay in safar yar ma galeysa in safuun diba galeysa in safafa maartay ka shaqeynaysa wax soo dhiibaysa لكن وكليس هذا دونتا حملناه وحنكو حنبارني وصارني نبي نوح يضدك لجرب على ذات الواح على سفينة ذات الواح ودوني الواح كسميسا الواح أوجدين والله مفرد فيها الواح وجمع وألغل الواح أصمرت النبي الله موسى الواح مركوس عادي هي الواح كلها جمع الواح جمع كتب والدسور هي مسامير تجري وصعنا إسا دونتاس بأعيننا وحكو صعنا إسا أنك حفظنا هي إلى الامتحان دوما هتصوك ما صعدان خلال يوم أنا تصوح مجرى هذا من حلو شو مطار أن شدا الله شغيره مجر مراكيب تي كل واحد شغيان بدرال إيوه وإيه لمد لكن دوني دان ربي باوضه وحنا صامرني إن هو أهاي فرين كيده إيوه مارت شال رهيره بسم الله مجريها ومرساها تنسوا سورة قدفة مركل لغاجين أيوه بسم الله اللي هاي مرك الله يستاجرنا فرين كذا وبسم الله استاجر تصبر ما تر تجري واسعنا يسدون تاس بأعيننا وبمرء منا بأمرنا أنا أمر كان يكون سعتي بأعيننا وبحفظنا وتحت كلاءتنا ومرء منا أنا أجيدنا وإلى لنا إنه جزاء عبال مرن لمن كان كفرا كل كفريي الله عبال قدين ونبي الله نوح كفري إلهي يرسوشي سأي بينيان دعا ربه أني مغلوب فانتصر سما فانتصر تمات الله قرقار تجري بأعيننا جزاء وحا عذاب كاس الله قدفتي جزاء لمن كان كفرا كي لغو كفريي أما لمن كان كفر طفكي كفريي بالو أبا المرنة ولقد تركناها آية فهل من مدكر ولقد تركناها وأن كتقني ها في إعلاداس عذاب كاس المسلمي يقول لاس آية أصغى على مدعو آية إبراء يتصال أي أغتقني فهل من مدكر وحواس ومجرى آية تاسع إليه waxa kala laga dhigay wala qataraknaaha taraknaaha dhamirkaas wax loo celinaya doonti laftigeedii ayatan calaamad baan ka dhignay iyo tusaale doonyaha la sameyn doono laga tusaale qaad ayna tafsiir jira quraankana uu maartay ishaaray oo doontaan waa la baaqi yeelay ilaa ay ka soo gaareen ummadaha maartay awalkoodi ummadan wa ayatun lahum anna hamalna dhurriyatahum fil fulki al mashhun wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabu min mithlihi ma yarkabu inna lama taghal ma wa hamalnakum fil jariya linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iya fahal min mudakirin wa hkuwa sabam kama jiran wa arinka ka fa'idaystay kale naqshada marka sala qaadanayo doonta hadda waxna lin wax ka horeeyo ma lahayn doon la sameeyo naqshadaas marka in laga qaatay doonyaha baid ma oo si loo sameeyo hadda waa la kala bedelo tadwiil iyo lagu sameeyo maartay horumar laakiin bidaayada marka hore waxa laga qiyaas qaa wax kasta waxba lagu qiyaas qaataa marka hore la arkin hadda qor waxa soo marnay Nabiyullaahi Aadam labadiisii wiil markii isdileen oo midkii kala dilay si uu duugo waan ila wax la duugo markaas ma jirin marka tuka wuxuu tusay mid kale intuu dilay ayuu god u qado ku duugay markaas uu tusaale u qaatay oo yiri maartay sida tuka uu sameeynaa inaa ka caajisay inaa sameeyo fawariya sawata akhi قال يا ويلتا عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سواة أخي فأصبح من النادي كذبت عاد فكيف كان عذابي والنذر عاد من يعني فكيف كان سلام هذا عذابي أني عذاب كيبوي لألا والنذري إندار كيبا ديجي عن ديجي iy aadab aan ku dhiftay qoladaas qoomnu sidaaba maqday waqac mawqihi boos uu talagasho ku dhacay fa kayfa kara sidaabu ahaday cadaabi aniga cadaabkayga oo dadkii kufriyay rususha beeniyay aan ku waansamin wixii u yimid oo indaar ah wa nuduri iyo kuwa yaani maartay loo digay cadaabkaygi iyo kuwii digay sidaa loo noqday xaalkoodi sidaa loogu gargaaray kuwii digayay waa loo qaaday marka aarkoodi waa loo arguday walaqad yassarna alqur'ana quraankii waa fududayna waa sahalnay lafdan wa macnan in la xifdiyo oo waxa arkaysaa ilmo yar oo wali aan gaarin 8 sano ama wax la mid ah quraanka kubisa wax sida Allah xifdiyo kala ma jira marka waa ilaahay cinaaya min Allah in quraanka la xifdiyo lafdigiisa macnihiisana kale waa la xifdika kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab fa innama yasarnahu bilisanika litubashira bihi almuttaqin wa tundira bihi qauman luddan kuwa madax adag inaad ugu digtid kuwa mutaqiintaana u bishaaraysid waa la fududeeyey marka quraan walaqad xaqiiqaa yassarna waa sahalnay waa fududeynay alqur'aana quraanka lidhikri waana ayaa in lagu waantamo ayaan u fududeynay qofkii doonaya inuu ku waansamo fahal min mudakirin qof ku waansamaya ma jiraa quraankan la fududeeyey xifdigiisa iyo macnihiisaba kadabad caadun nuux baa ka gudubna marka kaa caad oo ku xiga iyaguna taariikh ahaan waa qowm huud nabiyulaahi huud qoomkiisii caad caad aluula iyo caad athaaniya oo reer samuuda waa isdaba yaalay kadabad caadun kaa caad waxay beeniyeen oo qowm huud waa nabiyulaahi huud bay beeniyeen fa kayfa kaana sidaa buu ahaaday عذابي عذاب كي جو النذري يدقيس تيدو وقعت موقعها إنا ما أرسلنا عليهم فعاد وحقدرني ريحا دبيل صرصر صرصرا وآد وقبو وحقل قصم رصرصرك قيلنا سشنقرس آد وسوحي سوحني يقيل ولطا في يوم مال نحس الله باسيستو مستمر وجوته دائم إلى تدوبري سبع ليال وثمانية أيام حصوما ومتتابع بالقدرة إنا أرسلنا عليهم رعاد كفوضة وحفص ودرني ريحا دبيل صرصرا وآد وقبو قبو مكوى ما عذاب قيل الله لفتي هذا الوقت كي سكر وصاعقة وعذاب في يوم مالين قده هذا نحسن الله باسا يستو مستمر ومارت الجوفتاء وعذاب كان وحكو إلى يومك آخرة باسو إيران ومستمر تنزع الناس دبيشا سوحي كسو فجريسا ضدكي ماشي كدقين إيو ماشي قبصدين كأنهم وحهم ليسا أعجاز نخل تمر سلك هذا أما الدقب هذا منقائر أمارة الرصاء فجيي وصلت انت الرصاء الرجيي ممانك الله كياني سيدتك هو وينهين وأوده غيرهين تمرت وانده غير تاني يديه قال الله قيينها وذا قال الله وابحلا ما قدت كان روكي بسبب الله ريان تمر مركز سلك الله الرجيي والله قوي روك الله رقاء كليم ضد الله رمى وين تنزع الناس دبيشان وحكسوا فجنيسا ضدكي ماشي كدقين أما قرصدين كأنهم وحاوما ليسا ضدكي مركا بنتين أعجاز نخل تمرت سلكي هذا أنا دقب كذا منقائر والله فجية سلكي وصار رجية فكيف كان عذابي عذاب كيسان مقضي ونذري اندار كيغا ولقد يسرنا القرآن قرآن كيما سهلنا وفضضينا للذكر اللي هو أستمه فهل من مدكر وحكوا أستمه مجرى قرآن كذبت ثمود بالنذر وري ثمود وقوم صالح وعاد الثانية أنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وزدرجه ثمود نواعات الثانية كذبت ثمود فثمود وحي بانيان وقبيلة ثمود سيادة رد الفعل كمؤنثة لقدره فهو تعنيف بالرائي ما دام ثمود أي تاي قبيلة ومؤنثة كذبت ثمود فثمود وحي بانيان بالنذور رسول الله صدري هل رسول الله صدري لكن هل كان رسول الله صدري وحكاتك انت على الرسول شيء ولا هو بيني على الرسول صلى الله عليه وسلم مبادي هل مبدا لي وطان انا اعبد الله واجتنب الطاغوت كسرتها رسالات اوامر سيئين ثمود مركا نذرتي يا نبي قولي الله صلى الله عليه وسلم وحكاتك فقالوا وحي رادين ابشرا منا بشر انايا نغمده واحدا او هلا ميانا تبيعوا راعينا إنا أنه إذن هدان راعنا الله في ضلال بالبا نقصوا قمناها وصعور يوالي هل قف أو قبيلة إنك نحبحي قنتي وقالذي وقاسيدي كابا قبيلة ملاحدي هل نميا أي راعين دلقلي وما حاسد لماذا سيناي محمد الأولايين نين كان أقوم كامية مارتة القرآن لقصد الجيه قرآن ما لقصد الجيه مارتة لو أننا من القريتين عليم مكي طائف رجعه ما القبيسا ما القرآن كان لقصد الجيه الله أعلم حيث يجعل رسالته فقالوا إيرادين ري ثمود أبشرا ومنا واحدا بشر أنك نقمد من نتبعه راعينا إنا أنه إذا ندار راعنا لفي ضلال بالبا كسوغنا هي خسارة وصعور هي والي هي جنون arrintaas marka waxa ka midaysan yihiin yaani aqwaam in yiraahdaan bashar miyaan marta raacin oo malaa'ikni rabaan malaa'ik ku jiisi maahan waxba kama qaadan karaan waxba kama fahmi karaan uma adkaysan karaan laguma talagelin waaba minna in lagu soo diro qof aad taqaanid luqadiisa fahmaysid وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم وقدي أي وحفا ميين بركستا بالله صدر حيا لو حلق الربا ماشا إن حجل ذكا المؤوغ ما لكم حيك فهم كرام وقدي سمي قاني استضبع ماها شكلي وكبدرينها إيه وما أتكي سكر حتى سورة دي سمالكية ذاهد ألقي الذكر ما ذكر بالغسوة الدجية عليه كركيسة من بيننا صورة تحجوغة ميا لو وحيو ذي وحي يؤدديه بل إصدافه هو أصغر إن وحن غسوة الرئيس كبدا كذاب وابين بدنا أشر وقاطي وكبري وأن حرام إليه وآل كبير بدن بل نبي ميا كبره ومتواضع أنبياء حقا ما كذبت أشياء إياه وحكا صلى الله عليه وسلم وقضوا إليه وأنا الأمراض فاصبر كما صبر أولو العزم فاصبر لحكم ربك مثال إليه على ذلك أعوانه الله دريا وأن قدر كيس فهمي أما رتي قراني رسالة وحي كفر لذلك أألقي الذكر من بين عليه من بيننا فسوى المدع جرم يا فركيس القصور هذي وحي يا ذكر يا يعني مارتي حسيتان كتاب من القصور الدجية بل استلاف ان القصور الدجية هو أصغر كذاب كاذب ما ومبالغ كذاب وبين بدنه أشر ومارتي قوقي وكبري سيعلمون وحي أغان دوانان غدا بري قيامة من الكذاب الأشر هذا الكوذي الأبد بيتك بين بدناها أو كبيرك بدنا حرانك من انتس أغان دوان سيعلمون غدا بري قيامة وحي أغان دوانان مركلا سوي ماذا من متك الكذاب بين بدناها الأشر مارتقاقي وكبر كبدان وتهديد مركا يوعيد عذك إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم فيه ثمود وحي نبي الله صالح كدل بدان هدار فتنة كرمينه وحن كاربنا بورتاس هل أليس أو طوام بلوضة إنا صوصة أو بورتاك صوصة إلى البريء بورتي علي مركة خير صدر بورتي وجيرتي فب هل يقش مركة إلا شامك علي لهاشا نجد ما معجزه وناقة الله وقال آيات هي معجزه والله هذا مركة إنا أنه إلهي وإن مرسل الناقة هاشك وصابر يا نهاي وصابر هنا يا لكن فترة اللهم هشوى بلاي امتحان هي اختبار لطك عنك الله صعب هي هشان عاني كدر جلسة قبيل خدم هل مالين عيالك ايضا اسكلا كل كيدين مالين ايضا اسكلا لا شرب ولا كم شرب يوم المعلوم ولا تمسوها بسوء حتى بمنا هشان إنا مرسلون ناقاتي هشا وصابحيننا وصادرينا سيدا أود البتان بارو صابحيننا وصادرينا فتنة لهم أيضا مارت امتحان هشا مأيتاي فارتقبهم نبي الله صالح مركب عليه السوق بل وحي سمعين دونان هشا واستبر سبع اسببر يعني واسبر أكلاو أرن قصيدوا نغندوانا أرن كوذا بل من كان فارتقبهم أكادي واصطبر صبر الله عرفت الدنبا إسكالة ونبيهم وحاوشاكتا قوم كاغا أن الماء بيها قسمة بينهم بين الناقة والقوم فوق السنتا مالنا إلى أسكلا وسوء أرول سكلي جيد مالنا تكلم مرقع إلى أسكلا أنا يدعو وكفر نارا إلى أمانته فكلا جارسين هالقاس صفيت لما امتحان هذه ناقة الله هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم سورة الشعراء ملك الوقصمة ونبئهم وحوشا اكتاقهم كاغا نبي الله صالح بالله الله أن الماء قسمة بينهم بيه إليهين قير نحن هذا ما لنا هشا ما لنا أيها كل شرب وكالكست محتضر وصح هذا يا قف إسكال هاي بإيمانه هشا ما لنا تهد إيمانه إسا أيها ما لنا تهد إيمانه كل شرب يعني وكالكست عبتان كست مرتي عالك الإيمان كلب الإيمان صوالي مالين ومارت عوش حولا صلاح أراران أما الله ميلاي سنة يددك أي ولو التوقع أي تاي وعوى ميلاي دي وايد كل شرب محتضر عبتان كست يعني مارتي كل كست ولا صلاح هذا يغفك إلى هاي بإيمان وادكي سوى يمر عشان إرادة وانا دبتي هل قد تخلص فنادوا صاحبه لنك مركز شروضها هاي صاحب كودي بلايه هركع بيقول ناديين إذن بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها فنادوا صاحبهم صاحب كودين الويرتين ري ثمود فتعاطى وإسسية هشين الدله فكل رنادي فعقر مركز بقنا قوي الدله فكيف كان عذابي والنذور مركز انت الوقت مات هشين مركز الدلين أيها مركز الدبي والرائع قال له هالمعجزة هاد والبو ابتلي والبو امتحاني فنادوا صاحبهم صاحب كودي ويرتين بلاي الأولي وإذن بعث أشقاها وأن آد مارتي أوليتي أو شقي أصل القرآن قلت المامي إذن بعث أشقاها وقصوب حي شقي كودي فتعاطى وإسسيي إنه هشد له أي خلب في سوء حسو قاتي فعقر وابقن قوي فكيف سلامه كان هذا عذابي عذاب كيغا والنذور اندار كيغا بوس كيلو ترقب الكلاعي إنا عمل وأرسلنا عليهم ثلاثة مدوحا قدرنا صيحة واحدة هل مر المقيد بس وضمي أبنكي إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة هل مر المقيد فكانوا وحي النقدان كهشيم المحتضر مثكي حرديس ما رتؤذن أي بربر كيسيوكا هشيم على هذا أض والله من نوع من نوع قيمته أو أض ما رتي أركي دور معلومات أي جوكته على غياب ولا عار كذي ويا المكلا سوقي لكن أيام تدم بروح المكان إسا قلحني يوم ما رتعلنتي يوم إحدى عين تجرب كي أنا بربر كي هشيم كم أمرك بربر كاسو marka waxa noqdeen qofkan markii uu xaradaan uu joogo dhowr bilood waa sababays burburay noqonaysa waa arag waa kabooda geel waa sadardara xomar ma cali kara laakiin inta ay qoyinta qadaxdii wixii nool yihiin waa cilinaysa marka qoladaas loo halaagay wax laga dhigaya ninkii maartay mooradiisa ama xaradiisa oodanayay burburkii oo kale noqday dukun daaku arda duqaa laga dhigay فهمروا ذلك يستعجل إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا وحي المقدس إلى الله بابئي كهشيم المحتضر محتضر هو منك أرض مارتي سمينة مارتي حردة أما مارضة محتضر ومنك مارتي حردة سأوذن بربر كيسي وكلا بين المقدس كذبت قوم لوط بالنذر لوط بعدنا لقال نبي الله لوط كذبت وي بيلس قوم لوط ما قبره ولقد يسرنا القرآن قرآن كما فضينا للذكر لأجل الذكر وانا درادت خالب المدكر وحكو عن سمية مجرى ومكرر في صلى الله عليه كذبت قوم لوط قوم لوط وحي بينيا بالنذر رسوش الله صدر أو الدقيسة وبينيا مرادي نبي لوط بينيا رسوش الله بينيا إنا نوع أرسلنا عليهم قوم لوط وحكو صدرنا حاسبا دبايل قرور أحوالته حاسب وقرور حشولها إلا آل لوط أو صدر الموجي نبي لوط آل كيسي نجيناهم أي غوابت بادنا بسحر الأرض وتلقي الليل يا مارتي قدرنا يا صافير هو أنت هذا الموضوع أي غوا أتكلم على أي كجرتا إن أرسلنا عليهم قوم لوط وحقدرنا حاصبا دبايل مارتي أيح ودتا قرورة إلا آل لوط أو القدر الموجية نجيناهم آل لوط وبدبادني هلاقي اللي بعتدي ماشي كده عضي بسحر أرورتي ولا بدبادية أو علي تعلمه صباح ليه دكتور هلاقي دوره ولواحد دكتور سلام حلويري صبحي إن موعدهم الصبح أليس صبح بغري وضع صدر الأخوان هذا معركة خلص مرتدي حالة إمارته سواء آذان أيها الربين ساكا لهلاغه أي مرتد وحكرت نفك الديان كذا نعمة برواقين من عندنا وحنوبة بادنا نجيناهم بسحر نبي اللوطي آل كيسي نعمة من عندنا برواقا هي قلت أنا أفتعنا بحكوبة بادنا كرقس فيها ما كذلك نجزي من شكر قف الله قف في إلهي نعمدي سكو شكرية او إلهي وما هدية سيدا صلى الله عليه وسلم يا أقار ماها نبي لوط كليا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم نبي الله لوط وقدق قوم كيسا بطشتنا قبشتنا أذك بطشي على إلى ملك غفك ساس الله أقرب طلب الجوجية إن بطش ربك لشديد قلت ملك ساس تلادي يا ملك ساس التوجسي أكل بدلنتها بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد ولقد أنذرهم نبي اللوط وقدق قوم كيسا بطشتنا أما قبشت أن عقاب كانوا عذاب كانوا وقدق ما يسمى الأحسن مركة وما تكرار العلم بل وابا مارتي بانيين فرحمين إيا حمام بيكو لقاتين فتماروا وكشكيان بالنذوري فسوش يؤدي قيسي وابا كشكيان ولقد راودوه وحيكدونين نبي الله لوط عن ضيفه مرتديسي وحرابيين ومركي ملايكتي هلاقي سؤتمت وانصام الرئيس سدودا إن نبي الله إبراهيم إسوم مرين أو بشارية ويلو بشارية أو مرتقى هذا مرتقات كينا إديدة ولا ملايب وحنا عنتو مركز الحقيقة وصعبتين ما هو صعبنا إلى هذا هو ملوظة هلاي وهو يما هذا المركز الهامين كي مركز يما هذا إلى ما في عنا بيمد هو أنت اللي هلاقي إن هذا وضط مدى وحشاكتو oo ay dhigay jirtay qoomkooda oo dhigay jirtay martiba u timid ka faa'ideysta ay dadka la halaagay gartay gashay wala qad raawaduhu nabi lood waxay ka dooneen aan dayfi martidiisi wax ka dooneen markay u yimaadeen malaa'ikti oo tii ansaamar rasuulatu hud ha walaa banati hunna atharu lakum fattaqullaha wala tukhzuni fi dayfi أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد أنا وقت إليها قبلها المرة واحد أمره أنه وقتها هيا وقعت هذا المرة قال لو أنا لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد markaas ku jira inna rasuulu rabbika lan yasiru ilay fasir dhalika biqad min alay kuwa waxa lay wala halaagay soo dhal wala qadra waduhu an dayfihi martidi nabi lood bay wax ka dooneen fa damasna ayunahu kuwa indhiya tira marka say jiraan guriga soo gala hal marba darbaaxay lagu dhiftay maashi marka ma hayo isku dhifarayaan ila subaxdii halaag laga gaaro ama inkaas kuma hayo isku garaacay lama leh aadaan male oo in balaayeen horay iyo gadaal inna mal fa damasna ayunahum wa inda tirnay indhoodii aan tirtirno baabiinay faduqu cadaabi wa nuduri waxa lagu yiri dhadhamiya cadaabkayga iyo indaarkayga idin digay dhadhami ولقد صبحهم وحاكوا بريستي بكرة أرورتي عذاب باكوا بريستي مستقر سغل عذاب ثابت باكوا بريستي أو صباح ليا لو يرري إن موعدهم الصبح أتيه وحي الله بلنك هذا يباهي صباح ليا هلالي ولقد صبحهم وحاكوا بريستي بكرة أرورتي عذاب باكوا بريست مستقر سغل ومالك وبحصدان ملك يمالك وعرران فذوقوا عذابي ونذوري وحلوين الأدمية عذاب كيغا يدقتان كيغا عربتيسي ولقد يسرنا القرآن قرآن كبان سهلنا وفضوضينا للذكر وانا إلغوا واسمه قرآن قفك دون يفعل من مدكر وحكوا سبا يا مجرا ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز المقتدر وأقصد قد بيسي نبي الله موسى الله صدر فرعون ولقد جاء آل فرعون فرعون آل كيسي وحاويم أسأل في سنة ولا قوضا النذر وصيش قديس نبي موسى ولكن ولقد جاء آل فرعون فرعون آل كسي وحاوي من النذر رسول الدقاء سأتبت كذبوا بآياتنا رسول شمرك وحوبا لغان إلى إنه همايه رسول شان صدري إنه همايه وديدي كذبوا بآياتنا آيات كاني او معجزاتي هي وحي الي مادين ودن كلها ضما وبليه كذبوا باياتنا ترجمعيه فرعون كريما فرعون يدك سواس وتار قال فرعون النذر كذبوا باياتنا فرعون قال في ايات كانبي بينين كلها ايات دمانتود فاخذناهم هل ايه مره وعلوا المعجزات تصي ضفان يا جراد يا قمل يا ضفاد يا الدم وحصدا أشيد عنتي بدي وربي فأخذناه وأنقبلني أخذ عزيز الله عزيز قبشدي سمقتدر وعلوا بيسين وكارب وستأول باقبتي وبطشقيه مردي لقبتي لما الدين وفي حديث النبي هاي إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ظالم كله أسبع قال الداجية أملي اللهم إنك يدي متير مركي الله قبطلك لمسي دين بحث مرك وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد كذبوا بآياتنا كلها آيات كانية وطوى بينيا فأخذناهم وانقضني أخذ عزيز الله عزيز وغالب قب شديس مقتدر وحكس أولا أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر ورك وحلوها يمرك وقصص كان الله كاني كفار قريش ومن محمد بيني وحل يا كفاركم قال دينا كفارتينا حنحن وقريشة هي خير كفي عن من أولئكم قوة أسد الأسواه لها كخير بل الله مليكم قوة أسخير ميلاه قوة ما خير بل ماذا كفي عنه macnaha saxda ah ka khayr badan hadii la yiraado khayri Allah sugay sooma wax khayr ma jira kullu wal baraka iyo khayr minna ma lahay akufarukum galadina quraysha iyo khayrun ka fiican min ulaaikum kuwaas soo halaagay iyo ka fiican tii dalika ilaahay dadka abtiris iyo shaqo kuma leh qofki rumeyna waa badbaadinaya qofki beeniyana waa halaagay marka adinku kuwaas kama fiicnidiin wadaday mareen baa maraysaan haddaad rumeyn weysaan rasuulka la idiin soo diray am lakum waxaa leedihiin baraa'atun bari ahaansho fi zuburi kutubta miyaa inaad ka bari noqonaysiin cadaab miya idinkugu taala oo ballanqaad ma haysatiin kutubta lagu sheegay am lakum waxaa leedihiin baraa'atun bari noqosho fi zuburi kutubta maaragta inaan laydi cadaabayn miyaad ku haysatiin maya am yaquuluuna waxay leeyihiinba am yaquuluuna bal macna bal yaquuluuna waxay ba leeyihiin naxnu anagu jamiicun waxaana dad urursan muntasirun oo gargaarsana anagu cadowgeenoo dhan waa ka gargaarsanaynaa dad urursan oo jamac ahan nahay iswata aan kala haray daa qurayshnahay am yaquuluuna bal yaquuluuna waxay leeyihiin naxnu anagu jamiicun baan nahay dad urursan oo kulansan muntasirun ee gargaarsan inay qaartood qaarka kale u gargaarayaan oo ay maaratay isku hiilinayaan sidaasay sheegeen sayuhzamu ljamcu allow ciri jamaca aada urursateen waa la jebin doonaa wayuwalluuna jamacaasna waxay jeedin doonaan addubuura dhabarhada iyo dabooyin badan ha wax gala suu sheegaa kunkii la yimaadeen 312 ka itaal roonaatay oo hub iyo saanad iyo farda midna aan wadan tiro badan wax yar sayuhzamu ljamcu jamaca waa la jebin doonaa wayuwalluuna waxay jeedin doonaan addubuura dabooyinkay jeedin doonaan dabada marka qofku dhabarka jeediyo dabadiina waa jeedi ma kala harayso waxaan aayaddan ku timid markii nabiga calayhi salaatu wasalaam badar uu la galay dagaal oo uu yidhi anshuduka caadaka wa wacdaka allaahuma in shi'ta lam tucbad bacda alyowmi abadan ilaahow kuwa maanta haddii la halaago muslimiinta ah maanta ka bacdi laguma caabudayo ilaahay buu marka baryadii ku celceliyey ilaa markii dambe asagoo camburbiraadkiisii wata uu leeyahay akhrinayo aayadda sayuhzamu ljamcu wayuwalluuna addubur bal saacatu mawciduhum wasaacatu adha wa amar bal iska badaa asaacatu saacadda qiyaamaha mawciduhum midkaan adduunyada iska dhaaf halaagaan badar lagu halaagay saacadda qiyaamaha mawciduhum yabahooda ah wasaacatu saacadda qiyaamaha adhaa ka maaratay musiibo daran adhaa yani waa daahiya ayadaa ka musiibo xoogan wa amaru ayadaa ka kharaar saacadda qiyaamaha xisaabkii baa imaanaya qof walba weelkiisibaa meesha lagu buuxinay bali saacatu mawciduhum saacaddii baa mawcidkoodii ah loo yaboohay wasaacatu adhaa saacadda ka wareer badan wa amaru kana kharaar wallahu aclam.